نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ خير الحمد لله. يا شيخ لدي سؤالين بس على شهر رمضان. نعم. السؤال الأول، هل يجوز وأنا أثناء صلاة التراويح امساك المصحف وأقرأ مع الإمام؟ لا، لا تمسك المصحف، خلي قلبك مع إمامك، لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. جزاك الله خير يا شيخ. مسك المصحف يؤدي إلى انشغال يديك، فتفوت السنة التي يوضع اليدين على الصدر في حال القيام، وتفوت السنة في رفع اليدين، ويكون حركة بدون حاجة، وربما ينسجم الإنسان مع المصحف ولا يستمع جيدا لقراءة إمامه. جزاك الله خير يا شيخ. لذلك احذر وحذر إخوانك من الإمساك بالمصحف، إلا الإمام إذا كان ما يستطيع أن يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس.